الو حبيبي، كيف الزبرة غديد؟ الزبرة غديد؟ أكي أنا ستة مليار دو كنونكا. إبا باي ما ماين فيلين يس فاميليا تودو بين؟ أغورا حبيبي نمبادي فالا مس ديشا سيو ركادو دي بوز دا سينال كيو ريتورن. أكوبرار كلارو؟ أكوبرار، برست أتنسوني، أكوبرار.